نتوبه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 15 من شهر شعبان بسنة 1445 هجرية، الموافق من 25 من شهر فبراير 2024 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى الآية 59. قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجيلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. بعدما بين الله تعالى في الآية 58 أن ما من وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، بين الله تعالى في الآية 59 أنه لم يستجب لكفار قريش مما طلبوا الآيات والمعجزات من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن كذب بها الأولون. سؤال: هناك الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أقوامهم طلبوا منهم الآيات، يعني المعجزات والأدلة على صدقهم، فأجابهم الله فكفروا، فماذا فعل الله بهم؟ أهلكهم. طيب، لماذا لم يجب الله كفار قريش لما طالبوا المعجزات من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لكي لا يكذبوا بها، لأنهم إذا كذبوا بها حتما سينزل عليهم هذا. طيب، لماذا لم يريد الله أن ينزل عليهم عذاب الاستئصال ينحيهم من الدنيا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن لا يستأصل أمته ويخرج من أصلابهم قوما يعني. أيوة، هذا هو، لأن الله تعالى أراد أن قريش يعطيهم مهلة، يسلم من يسلم منهم، ومن لم يسلم فإن الله سيخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويبلغ الرسالة إلى العالم. هذا زيد على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله رحمة للعالم، يعني نهار جاء النبي عليه الصلاة والسلام ربي نحى عذاب الاستئصال. ما معنى الاستئصال؟ يعني نحي كاع الناس من فوق الأرض، كما نحى قوم نوح ونحى قوم عاد ينحيهم ربي سبحانه وتعالى، نحى هذا العذاب إلى اليوم. ممكن ربي يعذب الناس بزلزال في منطقة، بأعاصير في منطقة، بمجاعة، بحرب أهلية، بأمراض، ما يجيش مرض يأخذ كل العالم. نعم، هذه دلها ربي رحمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين. فرسول الله هو رحمة ليس للمسلمين فقط، بل هو رحمة للعالمين سبحان الله. ولهذا شحال مرة نقول لكم الإنسان ما يحقرش روحه قدام الكفار. كاين بزاف من المسلمين اليوم يشوفوا روحهم قدام الكفار بلي صغار، هما لم يعطونا ناكلوا، يعطونا الحليب تاع الدراري، كانوا يحبسوا علينا الناس ما نموتوا. روح تكمل مع المجتمع، خاصة اللي ما يصلوش ولا يصلوا الجمعة بروح دور قصر معاهم. يقول لك خير يحبسوا عليكم الدواد الموتور كاع كبيرة. أيوا لا لا، هما راهم عايشين بينا احنا، فهمت أخي؟ أو يخمم هذيك معنا، ادخل الدرس. قالك العين مغرفة الكلام، واش معناتها العين؟ بها اللي تغرف الكلام، اي واحد يتكلم تشوف فيها هكذا تغرف الكلام، ما تشوفوش روح للكلمات. ما هو الدليل بلي الكفار سببنا ربي خلاهم يعيشوا؟ ما هو الدليل؟ ويوجد من في الأرض يقول الله الله. أحسن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، سمعتوا الدليل هذا؟ تقول سمعوا، تقول يعرفوا. كان واحد حديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام باللي الكفار هذو اللي راهم عندهم الأموال والطائرات والقوة، وكان شي احنا ربي ينحيهم. ما هيا منا غير دي الصف الأول بكري، هيا قولوا لي الحديث منا. لا ت... آه وش تقول؟ لا تقوم ساعة، كمل. نعم حديث معروف، هذوك اجتمعت مع واحد كافر وقلت له انتوما راكو عايشين بينا، يقول ما هو الدليل؟ قلت اسمع نروح عند الشيخ نقول له. ها احكي، كن واجد، تكون مسلح بالعلم. ايه هذا كاين واحد دليل صريح، هاي قولوا. قلنا شحال من مرة يا جماعة معي شنو نقولوا؟ فحفظوا على خلاص سقسيكم ما تقوليش. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. يعني ما دام جاي واحد يقول لا إله إلا الله على جاله ربي ما ينحيش الدنيا، كي يموتوا كل المؤمنين شكون يبقى؟ هاي نحيهم، ينحيهم ما يزيد لهمش بزاف ينحي. ما شكون لو عايش الآخر؟ هما عايشين بينا، ما تحكرش روح. ولو عندهم الطائرات، عندهم الأدوية، وعندهم الباكسات والتطعيم والماكلة والحليب تاع الدراري، ولا هم عايشين بينا احنا. ليس معنى هذا ما نخدموش، ما نديروش حليب تاع الدراري، ما نديروش الدواء، لا ديروا بصح. ولو ما كانش عندنا حاجة نحتاجوها وجبناها من عندهم هذه وهذا. وثانيا ما عندهمش منا علينا، احنا رانا نجيبوها بدراهمنا. لا لا لا، شوف دراهم يا خويا، قول شوف دراهم، ربي عطانا، عطانا الزراعة، عطانا الخير، عطانا البترول، الحمد لله. بلا منا علينا، بلا زيادة منك. يقول لك احنا السيارات بغينا نخدموا لكم السيارات، يوم بعد السيارة، ماشي هي بدراهم. انت قادر بشريك انت، بالمصانع تاعك، فاهم؟ بشرط لا يملي علي شروطه وسياسته. إذن ربي سبحانه وتعالى قال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هنا قال: وإن من قرية، يعني أي قرية إلا وسينزل عليها العذاب. هل معنى القرية هنا أي قرية، ولا قرية فيها صفة معينة؟ قرية ظالمة. منين جبنا ظالمة؟ من آية أخرى: وما كنا وما ظلمونا ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. ربي سبحانه وتعالى يعذب الناس إذا كانوا مصلحين، فإذا كانوا ظالمين فيعذبهم. إذا ربي سبحانه وتعالى ما استجابش لكفار مكة باش ينزل المعجزات، لأنه قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذه السورة: اطلع للسماء وورينا ربي، وورينا الملائكة، وربي يقول ربي يعطي لك الأنهار ويعطي لك البساتين في مكة، نمنوا بك. ربي قادر يعطيهم البساتين ويعطي لهم، لكن كان ما يمنوش ينحيهم. فالله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قد تحب نستجب نجاب نجاوبهم، صحيح لما أمنوش ينحيهم. قالوا: لا لا يا الله، خليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إذن الفائدة السابعة من رحمة الله بأهل مكة أنه لم يرسل إليهم الآيات التي طلبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يهلكهم إن كذبوا بها، لعلهم يتوبون. على ما نزل عليهم الآن، لعلهم يتوبون أو يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ربي سبحانه وتعالى كي ينزل الآيات تاعو باش يخوف الناس، الكسوف والخسوف والزلازل والفيضانات، هذه كلها ربي ينزلها أحيانا على بعض العباد باش يخافوا ربي ويتوبوا لربي. ينزل عليهم المجاعة، يبتليهم بغلاء الأسعار، بضنك العيش، باش لعلهم يتوبون ويخافون. إذا الفائدة الثانية: المقصود من الآيات المرسلة من الله، الآيات يعني الآيات يعني الأشياء التي يعذب الله تعالى بها الناس، المقصود بالآيات المرسلة من الله تعالى تخويف العباد حتى يؤمنوا ويستقيموا على طاعة الله. وفي هذا رد على الطبائعيين، هذه الآية ترد على الطبائعيين. شكون هم الطبائعيين؟ يقولوا الطبيعة، كي يصرى زلزال ولا ما تخافوش، ما تخافوش، هذه حاجة طبيعية. خطأ هذا، لا لازم تخافوا. غلاء الأسعار وظنك العيش تجري تجري، مو الخبزة والخبزة هاربة، وهذا هذا على الوباء تاع كورونا وغلاء، لا لا لا، هذه أسباب. السبب الحقيقي هي الذنوب، الذنوب تاعنا. والدليل على ذلك أن لما يجي عيسى عليه السلام، لما ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال ويقتل اليهود والناس يولوا يمشوا على ضوء شريعة الله، وش يصرى في الأرض؟ بركة، خيرات البركة، صرى بركة. حب رمان، حب رمان تأكلها بني تامو، بني تامو هذه فرحة كبيرة الله يبارك، حب رمان نأكلها قاع تكفينا. لو كاش حبيك في بني تامو من رمان لازم قناطر. في عيسى عليه السلام حب رمان تكفينا، على لأنه لما يكثر العمل الصالح بلدة طيبة ورب غفور. هلاو إذا الناس اللي يقولوا طبيعة، لا ما تخافوش البحر والسخانة، الحرارة في فصل الشتاء كما الأيامات اللي فاتوا علينا قبل هذا الأمطار، الحمد لله يا ربي على هذا الأمطار. فاتت علينا أيام تقلقنا مرضنا في جانفي في ديسمبر، صحنا الشمس تحرك في بلادنا، عادي طبقة القوزون ومش عارف، هذه أسباب أسباب مادية، لكن السبب الحقيقي ما هو؟ ذنوب تاعنا، الريبة راه داير هذا، الزينة راه داير هذا، الظلم بين خاصة الظلم بين الأقرباء، الإبن ما يهضرش مع باباه، ما يهضرش مع يماه، ما يهضرش مع عمه، ما يهضرش مع خاله، ما يتكلمش مع جاره، المحاكم راهي معمرة بالشكاوى، القضاة أعياو ما قدروش، قضايا مثل الجبال عندهم. وبعد نحب نكون ملاح بعد نصيب اسمح لي أشوف أمريكان كندا كفار هم عايشين مليح، شو قلت لهم عايشين تشوفهم في الأفلام، ما تاخذش حياة الناس من الأفلام، لأن الفيلم دائما في ديالو يزخرفوه اللقطة يعاودوها عدة مرات، اللقطة يعاودوها عدة مرات باش تجي شابة في مليحة، ويوريو لك غير أشياء مليحة في الغالب. بصح سقسي الناس اللي راهم عايشين في هذيك البلدان كيف كيف، راهم عايشين في ضالة كيما عايش عندهم الأموال، لكن مكانش العائلة، مكانش الاطمئنان، مكانش الأمن، مكانش اطمئنان النفس، الروح تاعهم خاوية، الروح تاعهم جيعانة. شوف برك الأمور المادية، لهذا الناس قبل ما يروحوا يسكنوا في هذيك البلدان كانوا يشوفوها جنة، كي يسكنوا فيها اللي يقدر يعاود يهرب يولي البلاد المسلمين، صح ما قدرش يتمنى، دائما يتمنى، وخاصة الآن مع هذا الجريمة الخطيرة اللي راهم يديروها، اللي هما راهم يجيو دراري تاع المسلمين، يجيو لهم دراري باسم ماذا؟ حقوق الطفل. عندك وليدك تضربه ولا تعيط عليه ولا تقول له يصوم ولا تقول له ما تسمعش الدروس تاعهم كي يبداو يتكلموا لك على امور عيب في المدرسه، يروح يقول لهم مسكين ما يعرف يقول لهم، يجي ويديه لك يقول لك داك تربي وليدك تربيه فاسده بالنسبه لهم. إذا أصحاب الطبيعة هذا كل شيء طبيعة طبيعة، إحنا ما عندناش، عندنا ربي سبحانه وتعالى هو راهو يسير الكون. ثم قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ما ربي سبحانه وتعالى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له باللي راني قلت لك باللي أنا محيط بالناس أي في قبضتي، معناتها لا تخف منهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أعداء دايرين به يديروا المؤامرات العلانية والسرية، ربي قال له ما تخافش هذا كلهم راهم في قبضتي وأنا محيط بهم أعلم ما يمكرون. إذن هنا نستفادوا باللي الإنسان يتوكل على ربي وما يخافش من الناس، خاصة الداعية إلى الله، الداعي إلى الله الذي يدعو إلى الله توكل على ربي وما تخافش، يقول لك يدعو يهضروا عليا ويخرجوا عليا الدعايات ما تخافش، امضي في طريقك، امشي في طريق الدعوة إلى الله وخليهم يهضروا، العاقبة للمتقين وربي راح ينجيك منهم. إذن هنا نردوا على بعض الناس اللي يقول لك يا ودي أنا ما اسمح لي، أنا ما الناس كل واحد يدبر راسه، أنا ما نهضرش عن الإسلام، لا أدعو إلى الله، الناس غاشي ولا واعرين، وأنا إنسان ما نصبرش، أنا لازم نصبر. مثلا تروح تكلم واحد قل له يا اخي صلي ما راكش تصلي ولا ما راكش تصلي مليح راك داير منكره دير هكذا دير هكذا بدا يقول لك ها اللي توقع مفتين خليت زوج حروف وليت تفتين اصبر تصبر ما تقولش انا يا يقول لك انا فلان ابن فلان انا فلان ابن فلان يبخصني يقول لي هكذا ايا ما زيدش وممكن يجيك انسان يقول ترى لا لا توصل فيها روحك انت بقدرك في عند واحد يقول لك يا امشي تهضرش معايا اصبر وجهي لك اصبر ولا تقهر ولا بعض الناس مثلا على ما تديرش اللحيه يا ودي ندير اللحيه كلاسيوني انا غير هذه ولا دير اللحيه وخليك المراه ما تديرش الحجاب لا ما تديرش الحجاب خفت يقولوا باللي متشدده متطرفه خليهم يقولوا خليهم يقولوا انت او انت قم بما امرك الله ولا تخف من الناس. اذا الفائده التاسعه وجوب التوكل على الله واليقين بصدق الاسلام. لازم تكون على يقين باللي عليك على الطريق الصحيح. فلا يخاف المسلم الا الله لأن الله محيط بالناس، ولا يخاف من الكافرين، ولا يطلب رضاهم ويخالف الإسلام. كان بعض الناس يحب يرضي الناس على حساب الدين. كان بعض المفتين هكذا أنا نسمعهم موجودين الله يهدينا ويهديهم يحب يرضي الناس يسقسيوا قالوا له ما حكمه الغينا يقول لهم الغينا اذا كان فيه كلمه طيبه وما فيه الغينا اللي راهو اليوم واش هو 99% واش هو حبيتها وحبيتني وشرفتها وشفتها وراني سهران الليالي 99% هذا هو الغينا وهو الحرام الغنى اللي راهو موجود اليوم في الموسيقى حرام أكثره شفتها وشافتني راني ما ناكلش راني عيان قلبي راح يطرطق كاش نهار شفتو غنية يقول لك كيف نبنيو صاروخ يغني غنية كيف نصنع صاروخا سمعتوا كاين الأغنية هذه فبعض المفتين الله يهديه على باله من الواقع الفاسد اللي راهو موجود اليوم يبداو هذاك يقولوا له ما حكم الحجاب؟ الحجاب على كل حال مليح ولكن واش لكن ما تقولش مليح الحجاب وشنو؟ فرض واجب كما الصلاة ماشي ولكن بعضهم يسقسيو على سب الله سمعت بعض المفتين قالوا له ما حكم سب الله؟ يا شيخ سب الله راه انتشر كثيرا حتى واحد ولا يمرض يسمع يقول على كل حال سب الله هذا يا اذا كان هذاك الانسان يا من ربي وكذا ولا لا لا مش هذا دير هكذا قل سب الله وشو كفر لي سب الله هو وفرعون كيف كيف يقول كن زعفان كن زعفان انطرطق انت كافر خرج من الاسلام أو كذا أنا رضي أنا رضيك أنت ونخلي الإسلام سب الدين دين باباك ودين يماك ها كذا سب دين باباك ودين يماك كاين بعض الناس هكذا حتى في اليوتيوب زعما المعارضة كاين واحد معارض في بريطانيا يضرب يسب في ربي قسامكم وربكم ونكتب له من تحت اسمع راك كفرت زعما يحب يصلح البلاد ويسب فينا يسب فينا بربي تصديرا ما حبيتش نقول اسمه بالتصديرا اكتبوا له قولوا اسمع خرجت من الاسلام مش انت تقول قسامكم وربكم ما نستعرف بربكم استغفر الله العظيم ما هذا وبعض المفتين لا ولكن اذا كان يا من ربي وما قصدش ما كانش مقصدش باتفاق العلماء مش انا اللي قلتها ولا السعودية اللي قالتها ولا شيخ بن باز ولا الألباني ولا لا كل العلماء الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد أبو حنيفة العلماء الأربعة والأربعون وأربعمائة وأربع ملايين وأربع ملايين كلهم قالوا اللي يسب ربي ويسب الدين كافر لازم يتوب ويعاود يرجع لربي سريعا ويدوش ويتشهد ويستغفر ويبكي شو تقول لا ليش إذا كان يامن بربي فرعون كان يامن بربي فرعون كان يامن اللي كان رب إنما كان يلعب بالألقاب إذا الإنسان ما يداهن في دين الله معليش تستعمل كلمات طيبة التي هي أحسن بالصح ما تغيرش حكم الله سب الله كفر سب الدين كفر الاستهزاء بالإسلام بالقرآن يجيب واحدة الإنسان يجيب نكتة على الرسول عليه الصلاة والسلام باش يضحك الناس كافر نقولها بأسلوب حسن ما نقول الحق إذن عربي وش يقول هنا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس خلاص ما تخاف منهم راك انت تتكلم باسم الله راك تتكلم باسم الله فتبين كاين بعض الناس كي تقول لهم هكذايا يقول لك وعلا انت تتكلم باسم ربي يقول لك ايه انا بالك يعقدك خاصه العلمانيين كي يطيحوا معك الشيخ ولا يبين له باللي هذه الحاجه حرام هذه الحاجه كفر هذه الحاجه واجبه يقول له انت تشكل كلفك تهضر باسم ربي يقول له انت تهضر تتكلم باسم ربي بعض المفتين وش يدير يسكت اسكت نعم نعم يقول شكون كلفك ربي هو كلفني ربي هو قال لي نبين لك بلي راك على ضلال بلك عقدك ثم قال بينت انا ليس معنى هذا ما تستعملش الاسلوب الملائم عليك تستعمل الاسلوب الملائم ولكن ما تغيرش حكم الشريعه على جانب اسلوب لا قلت لكم انا نسمع بعض المفتين يستقسمهم على سب الله سب الدين يبدا يجيب لهم في الاعذار وبلاك كان جعفر بلاك ما قهواش ما شربش القهوه مع صباح سب ربي يوم ده لا لا تعذروش انا ليس كيما قولوا شو يسب البدا يسب البدا حتى البدا عنده قيمه بقدر باتفاق العلماء كل العلماء يقولوا يسب ربي يسب الدين كافر خرج من الاسلام اصبح كافرا لو كان يموت في هذه اللحظه جهنم او بئس المصير وربي سبحانه وتعالى حنين وكريم شحال من واحد يعطيه فرصه باش يتوب صح اذا هنا نستفادوا باللي على الداعيه الداعي الى الله كي تدعو الى الله ادعو الى حكم الله ما تغيرش حكم الله ما عليش الاسلوب تغيروا باش يتقبلوه الناس صح ما تغيرش الحكم حكم ما تغيرش ابدا فبعض الناس تخلط لهم بين الاسلوب الحسن وتغيير حكم الله على ما نديروا هكذا لانه اولا هذه شريعه الله بينها وشوف خير الوقت المناسب معليش يعني شفت انسان سب ربي وكان غضبان ما على بالوش ما من نظر لو كان تروح تكلم بلك يذبحك ما تهضروش ما قدر صح تكلم له فيما بعد انت كي ما هضرتش معاه ليس معنى انك تنكر هذا الحكم لكن لو كان يسقسيك واحد او كان قدامك شوف انسان يسب في ربي ويسب الدين وانت ما قدرتش تهضر معاه لانه كاين ظروف تمنعك من بعد سقساك واحد قال لك اسمع راك تشوف هذايا صب ربي واش الحكم تاعو واش تقول له؟ زعفها مسكين لا كافر خرج من الاسلام لا ما تسهلوش هذا التساهل بعض المفتين هو اللي خلى الناس مازالهم يسبوا ربي كان مسلم تسب ربي تسب الدين يا الله. بعض الناس ما عجبهمش الحال كي قلت هكذا، قلت له انت بدل روحك انا ما بدلش، ايوا تدخل تسب ربي وانا نسكت ونقول للناس ما عليك. لا لا انت سقم روحك اخي، سقم روحك. بعض الناس لا يقولوا على ويقولوا هكذا وحنا كاع نسبوا، يسقم روحك باش انا نسكت. سبحان الله العظيم، هذا لازم نبينوه، ولكن اختار الاسلوب المناسب. ثم قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. وش هي الرؤيا؟ الرؤيا هذه الصوره، وش من صوره؟ لا، وما أرين وما جعلنا الرؤيا التي أريناك في الإساء والمعراج، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه الكبرى في الإسراء والمعراج، شاف آيات ولا لا؟ لا، تلقى مع الأنبياء، شاف الجنة، شاف النار، شاف الملائكة. فهذه فتنة افتتن الله بها، يعني ابتلع الله بها العباد، هل يؤمنون أم لا؟ يعني واحد في عهد العهد الماضي ما كان لا طائرة لا صاروخ يروح من مكة في بعض الليل إلى وين؟ القدس، ومن القدس يطلع السماوات السبع ويتكلم مع ربي ويفرض عليه صلوات الخمس ويعاود يولي. قال بعض العلماء صاب الفراش تاعو مازال يسخن، مازال دافئ. إن الله على كل شيء قدير. هذه فتنة ابتلاء ليظهر من يؤمن ممن يكفر. وفعلا هناك بعض المسلمين ارتدوا، ما استوعبوهاش، وقال بعض العلماء إن الذين ارتدوا ماتوا كلهم، وقليل قليل جدا، ماتوا كلهم كفار، صلى الله عليه وسلم. ربي ما وفقهمش للتوبة. إذن هنا ربي يقول وما جعلنا الرؤيا، يعني الرؤيا التي رأيتها في الإسراء والمعراج وما رأيت من الآيات إلا فتنة. ما معنى فتنة؟ اختبار، اختبار. ربي يختبر، كاين بزاف من الناس عندهم ربي ما يختبركش، لا لا، ربي يختبر. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كاين أحيانا تجيك الحاجة تاع حرام، تجيك ليه تجي ليه، أنت تقول يا حكمة هيا روح، هذيك فتنة. رب لا لا، يقول بصح ربي علاه يدير لي هكا، اختبار باش تبان هل أنت مؤمن ولا لا. كاين بعض الناس عندها له كي تحكم له في الحرام معناتها ربي حبه، ربي سهل. لا لا، كاين أحيانا إنسان يروح يدير الحرام ما تكملوش، يقول ما لا ربي لا حد. ايه صح، لا حد. احيانا يروح يدير الحرام يصيبها سهله، يقول وكيل ربي راه سهله. ما سهل هذاك، وانما واش قال لك؟ اختبرك، رد بالك، رد بالك باش تدخلك فتنه. اذا هنا الفائده كم؟ العاشره. ان الله تعالى يفتن ويختبر ويبتلي عباده بما شاء ليظهر المؤمنون من غيره. وش معناتها يظهر؟ ربي يعلم المؤمن من غيره. ما معناتها يظهر؟ يظهر للناس ويظهر للإنسان. شحال من واحد يقول أنا مؤمن أنا قوي الإيمان، هو يظن هكذا، يطيح في ابتلاء، يطيح في شدة، يرفع. كما واحد هنايا في هذه الأحداث تاع غزة، روح غزة راني هنا، واحد الأخ حاب يدير له اختبار، بعث له واحد ويدير فيديوهات أنا هنا، بعث له قال له اسمع راح نديروا قائمة، هي ما كانش فيها، راح نديروا قائمة وبعث لنا صورة بطاقة التعريف تاعك، صورة جواز سفر، شهادة الميلاد. كي راح ليه بالبيوتية وكذا فيها تقولوا له بسم الله ما زال عندي ديون وكيف هذا؟ ايوه كنت تتعرف انا هنا كاين الا لا صادقين، كاين صادقين لو كان تفتح طريق يروح جاهز كاين، ولكن ها هذا يا ربي بين له ليه باللي ما تهدرش بزاف. قول ان شاء الله، قول يا ربي عاوننا، يا ربي وفقنا، هذا هو. ان الله تعالى يفتن ويختبر ويبتلي عباده بما يشاء ليظهر المؤمنون من غيرهم، ومن ذلك اختبار إسراء والمعراج، لأن عقول الناس ضاقت عن قبول ذلك. الناس ما قدرش تستوعب كيف يروح في بعض الليلة هما باش يروحوا للقدس من مكة للقدس، يقعدوا شهر في الطريق، شهر يمشيوا بعد يردوا بعد ينوضوا، يمشيوا بعد يردوا بعد ينوضوا، شهر هو راح بشوية تعليل عودوا ما سواش، لكن اللي عنده الإيمان آمن. وأكبر مؤمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون هو؟ أبو بكر الصديق. من هذاك الليلة هذاك النهار لقب بالصديق، جاءوا له قالوا له ألم تسمع ما يقول صاحبك؟ ما كانش معاه أصبح. فماذا يقول؟ قال إنه يقول ذهب إلى القدس وعاد من ليلته. واش قالوا؟ إن كان قال فصدق، ما قالوش حتى فقط مباشرة، إن كان قال فصدق. علاه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مش هو مش يكون صادق أمين. قالوا له كيف تصدقه؟ قال إني أصدقه بأسرع من ذلك. قالوا له أسرع من ذلك؟ ما كاش أسرع. أسرع الخبر يأتيه من السماء. الرسول عليه الصلاة والسلام حالح مرة يسقسيه كاش واحد في ماشي ثانية، في يجيه الجواب من جبريل. جبريل وين راح؟ صوت عند ربي، ربي يعطي له الجواب، ينزل جبريل بسرعة ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام. فلقب منذ ذلك اليوم أبو بكر الصديق لقب شعار تاج، وهو الصديق. ما معنى الصديق؟ يعني كثير الصدق، كثير الصدق والتصديق رضي الله عنه. وكذلك من الفتن والاختبار، هل الناس يامنون ولا لا؟ الشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الملعونة. على سماها بالملعونة لأن العرب كي كرهوا حاجة يقولوا حاجة ملعونة، فسماها ربي ملعونة. أو أنها تنبو، أو أنها الناس اللي يأكلوها ملعونين، سماها ربي ملعونة، وهي شجرة الزقوم. ربي قال لهم باللي كاين في جهنم شجرة. الكفار قالوا كيف شجرة النار؟ يا أخي ما تاكل شجر. هذا اختبار لازم تعمل، إن الله على كل شيء قدير. والملائكة اللي يعذبوا، الملائكة اللي يعذبوا الناس في النار، تاكلهم النار؟ ها ما تاكلش كيف؟ إن الله قوي عزيز، فلازم تعمل. إذن من الآيات كذلك الشجرة الملعونة أي المكروهة التي ذكرها الله في القرآن، وأنها تخرج في أصل الجحيم، يعني تحت تخرج ويطلع الفروع تاعها ويأكل منها الكفار، يأكل منها الزقوم، يأكل واحد الماكلة كل ما يأكلوها تزيد تقطع لهم الأمعاء تاعهم، نسأل الله العافية. هذه كذلك جعلها الله تعالى فتنة لهم. ذكر الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ذكر هنا فائدة، قال من التفسيرات الباطلة الموجودة في بعض الكتب أن الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام هي رؤية بني أمية على منباره، وأن الشجرة الملعونة هم بني أمية. قال: ولا أساس لهذا الكلام من الصحة. لا أساس يعني بني أمية، بني أمية عندهم فضائل كثيرة، نشروا الإسلام وحكموا الشريعة ووحدوا المسلمين، كان عندهم عيوب، كان فيهم ظلم، لكن ليسوا مقصودين بهذه الآية. فهذا التفسير هذا غالبا شكون يقولوا؟ الشيعة الروافض. الشيعة الروافض من أخطر الفرق التي شوهت جمال الإسلام. منها مثلا أن عبد الملك بن مروان، واحد من خلفاء بني أمية، كان يقرأ في القرآن. كيما الخليفة اللي قبله جاوا به، قالوا له أنت هو الخليفة بعد الخليفة اللي مات، فحكم القرآن نص خطوة، وقالوا هذا فراق بيني وبينه، ما كانش من هذا. هذه شكون اللي دارها؟ الشيعة الروافض. الشيعة الروافض تشوهوا جمال الإسلام. لأن ردوا بالكم من الشيعة، وراي تنتشر الشيعة في بعض الأماكن. كاين بعض الشيعة راهم كي تشوفهم تشوفهم زي اللحية والقميص، تقول هذا سني، هو شيعي. كاينين. هذا حذروا أولادكم من الشيعة الروافض. القنوات، قنوات تاع التلفزيون تاعهم نحوهم كاع، ما تخلي حتى قناة، الذريعة تاعهم نحيها. لأنهم يسبوا الصحابة ويسبوا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعندهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وعندهم واحد الطامات، وهما اللي نشروا في البلاد الإسلامية الموالد، مولد كذا ومولد كذا ومولد كذا، قبل هذا قبل ما يتسيطروا ويديروا الدولة، الدولة الفاطمية، كان المسلمين تمشي في بلاد الإسلام تشوف القبب، القبب والقبور الطاعين والأولياء والناس يزورون، كاش هما اللي داروا الدولة الفاطمية. بعض الناس يقول لا ما فيها والو، في عهد الإمام مالك الإمام الشافعي تمشي في بلاد المسلمين ما تشوف لا قبة ولا والو، المسلمون موحدون. لما الفاطميين داروا دولة بدأوا ينشروا الموالد، مولد كذا ومولد كذا، مولد الحسين ومولد الحسن ومولد كذا، هذه كلها من البدع ويكذبون. والخوارج كيف كيف؟ خوارج الشيعة شوهوا الإسلام بالعقائد الباطلة والأفكار الخرافية، والخوارج شوهوا الإسلام باش بقتل المسلمين والدماء. ولهذا الكفار دائما يستغلوا الخوارج باش يضربوا بهم الإسلام. آخرها داعش. شكون اللي كون داعش؟ العلماء كفار أمريكان باش يشوهوا الإسلام. والدليل على ذلك كي طلعت داعش واش دارت؟ بنات مساجد، بنات مصانع. واش المصانع يعني بنات؟ اقول لك مصنع تاع حليب ولا تاع طائرات ولا تاع طاقيات ولا مكان. بناو مدارس، بناو مكتبات، بناو مستشفيات، بناو حدائق. قالوا اقتلوا اقتلوا اقتلوا اقتلوا اقتلوا. والجوانب انسى ايه خطر الكفار قالوا يا مدارس يقولوا خلافه خلافه، دوك نوريكم الخلافه. هاي الخلافه، شنو الخلافه الاسلاميه؟ شوي رد بالك يا اخي. مسلم يمشي مع العلماء المخلصين ولو كانوا قله، ولو كان الناس ما يسمعوا لهم، تذبح تذبح، ما تطيحش باذن الله في الفخ تاع الكفار والمنافقين والفرق الضاله الخطيره، خاصه الشيعه والخوارج. وكذلك فرق أخرى كثيرة الملحدة اللي راهي تضرب الإسلام وتشوه المسلمين. إذن الشجرة الملعونة في القرآن لماذا قيل لها ملعونة؟ لأنها تنبت في أصل النار، في أصل الجحيم، وما ينبت في أصل ما ينبت في النار هو بعيد من رحمة الله فهي ملعونة. أو لخبث صفاتها التي وصفت بها في القرآن، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني إذا ثمر تحا ثمر تروح تجيب حبات برتقال كي تشوفها تعجبك، حباتين الزقوم هذا الله يحفظنا، هذه الشجرة شجرة الزقوم، النبات تاعها اللي راح ياكلوه الكفار الله يحفظنا، النبتة تاعها داير كيما الراس تاع الشيطان يا ولد الله، المنظر قبيح والطعم قبيح خطير. أو أن الذين يأكلونها هم ملعونون. إذا لماذا سميت شجرة الزقوم؟ لماذا قيل لها الشجرة الملعونة؟ لأنها تنبت في الجحيم، وما ينبت في الجحيم هو ملعون، ما يدخل الجحيم هو ملعون من المعذبين. أو أنها خبيثة، صفتها خبيثة مكروهة. أو أن الذين يأكلونها هم ملعونون. قال تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كاين بزاف من الناس يسمعوا القرآن ويسمعوا الآيات بالصح ما يحبش يسمع، ما يفتحش القلب تاعو، ما يفتحش الآذان تاعو، ما يفتحش الأذنين، فما ينتفعش بالقرآن. القرآن إذا حبيت تنتفع به كي تقراه ولا تسمعه وش دير؟ افتح قلبك، شوف السفر، ما تقراش برك. كاين بزاف ناس يقرا القرآن، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الف لام ميم لام كتاب لام بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون والتين معليش اقرا الصح، حاول تفهم. اذا ما قدرتش تجي دير حصتين، حصه للقراءه التعبديه، كاين قراءة التعبدية تاع الحسنات تقرأ، وكان قراءة تدبرية مثلا كل يوم تقرأ الجزء تاع القرآن، شحال تخدم وتخدم شهر. وكان قراءة تدبرية، أقرأ غير شوية، أقرأ خمس آيات حاول تفهمها، خاصة الصور اللي تقرأها بزاف الصلاة حاول تفهمها. كان بزاف الناس صور قصيرة لي يقرأها بصفات ما لم يفهم معناها. هذا هاي الأسئلة. إذن الإنسان اللي يحب يستفاد من القرآن الكريم ويهتدي بالقرآن الكريم ما يكفيش تقرأه برك إذا تسمعه برك، اسمع القرآن الكريم وقرأ القرآن الكريم وتدبر أقل شيء الصور اللي تقرأها. مثلاً أنت دائماً إحنا غالباً نقرأ الصور القصيرة في الصلاة والضحى، هذا ما نشرح سبح اسم ربك، حاول تفهم هذا الصور، اقرأ تفسير تاع هذه الصور من سبح حتى قل أعوذ برب الناس. حنا راح نقول له مثلا ما معنى الله الصمد، ما معنى ذلك؟ شحال عندك انت تقرا قل هو الله واحد 20 سنه 30 سنه تقراها في الصلاه وخارج الصلاه، واش معنى الله الصمد؟ ما معنى ذلك؟ كيف يعني؟ الله الصمد ما تعرفهاش حدا كيف؟ فإذا فرغت فانصب، واش معنى كلمة انصب؟ ما معنى ذلك؟ شحال تقراها؟ جايب نقراها في الصلاه مسامح. إذا عندنا قراءة واش تعبدية بالحسنات، نقرا باش كل حرف 10 نعم اقرا كما في رمضان اقرا بالمدري. وكاين قراءة واش هم اسمها؟ تدبرية، اقرا 5 آيات 10 آيات هاي حبس نقرا التفسير ولا نسقسي الشيخ وشو يقول شيء معناتها وكذلك اسمع من القرآن الكريم بقلب مفتوح. أما الإنسان اللي يسمع القرآن الكريم مغلق قلبه لا يستفيد. إذا الفائدة شحال 11 تفسيرات هذيك الباطنة خلاص. من الفائدة 12 من لا يريد الإيمان لا يتعظ بالقرآن ولا بما فيه ولو سمعه، لا يتعظ ولا يستفيد من التخويف الذي فيه من عذاب الله، لأن قلبه طاغ ومتكبر. هنا على الداعي إلى الله أن لا يهمه ذلك. أنت بين للناس، تقول فلا نهضر له بلك ما يسمعك، أنت بين، هو يدبر رأسه، هو عليه أن يهتدي. كذلك فائدة 13 قراءة القرآن الكريم بتدبر، القراءة التدبرية وتخصيص وقت كذلك للقراءة التعبدية. نكتفي بهذا ونتوقف عند قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سؤال في الدرس يقول الأخ الذي يسب الله أو يسب الدين كافر وعليه التوبة من جديد، فهل كل الأعمال التي فعلها سابقا إذا لم قد بطلت؟ نعم، اللي يسب ربي يسب الدين راح له الحج تاعه راح له صلاته راح له الصيام تاعه إلا إذا رجع، إذا رجع لربي ربي يرجع له الحسنات تاعه وإن شاء الله يرجعها له كاملة. يعني هذا سب الله وسب الدين رايحه خطيره يا جماعه، ما تستهزوش بها، رد ذلك. كاين انسان غير يزعف يسب الدين بعد يجي يصلي وانت تصلي انت كيف تجي تصلي؟ يعني انت كافر ما تصلي، خسرت دوشت شهدت لا لا وانت راك كافر، روح تشهد وعاود دوش راك كفرت. هذا باتفاق العلماء وشيخ ابو سعيد قالها، من بعض الناس يقول ابو سعيد او يقول ما تقولش ابو سعيد ولا ابو شجره، يقول هذا اتفاق العلماء، كل العلماء كلهم السابقون واللاحقون بيسب ربي يسب الدين اصبح كما فرعون وربي واعطاه فرصه يرجع ويتوب. كاين بعض الناس قدام الكعبه عرسوا واحد ضاب يعتاب بثناء وصب ربي لا يقول لك احنا ما عندكش من يجي يرزاوش تقول تقيل في جهنم يا واحد المجرم ما عندك في يجي يرزاوش ياك سبت شو يمك سب بلادك لا ما تسب بلادك لا يمك لا بلادك سب شرم ازعجت من عيونك من شطارتي حبيت تضرب اضرب الحياة اضرب الحياة براسك يا سيدي فلق راسك أنا نقول لك ما تسبكش راسك صح. يقول هذا الأخ: ما حكم الشريعة في تشريع المسلم لأخيه المسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الإنسان اللي يضيع مسلم يعني ولاده كذا بالمرء إثما أن يضيع من يجب عليه قوته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: عندك ولادك صغار، عندك زوجة تاعك، عندك بابا بينما فقراء طار المسؤول عليهم، بالك تخليهم الجوع وتقاضى، خاطر دي جوع أخوه المسلم. أما واحد ما ماهوش واجب عليك توكله، ما عنده لا باس، إذا حبيت تهديله هديله، ولا ما تهديلوش عنده. صح. يقول هنا: السلام عليكم يا شيخنا، ممكن نصيحة للشباب؟ واش ننصح؟ ها نصبح أنا ننصح هنا ساعة وأنا نقرا. النصيحة للشباب عليهم أن يقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويديروا الرقة الصالحة، بدل الرقة حافظ على الصلاة، كثر من قراءة القرآن الكريم، روح تخدم على روحك، ما تقعدش بطال مادام راك قادر. ما راك قادر مريض، ماشي قادر ما حبيتش، لا، الإنسان ماشي قادر مريض، معوق، واش يدير؟ قلنا في الدرس يوم الجمعة واش قلنا؟ واش يدير؟ يطلب من الدولة يشوف كاش قانون الدولة يعطي دراهم للإنسان المريض المعوق، يدير ميلك وياخذ من الدولة خير ما ياخذ من الناس، لأن عندك حق في الخزينة تاع الدولة، تاع كي نقولوا عندك الحق يعني تاخذ بالقانون ماشي تسرق. إذا ما كانش إنسان يطلب من المسيرين تاع الأقرباء تاعو، خالك عمك كلمة تطلب من برانك، ولكن يطلب منه يطلب منه يكون ما يكونش منا، ماشي في كل دورة اسمع عندي ستاج أنا عطيتها لك، ها الصباط هذا عندي شهر اللي عطيته لك، هذا بعد من الجوع ما طلبت منه، وخاصة قدام الناس غير تجي تشوف هذيك البيستاج ولا بصح أنا عطيتها لك، هو ذاك الصباط هذاك أنا شريته له، أعوذ بالله إذا لم تطلب منه المناع يمل. والشباب عليهم أن يتآخوا بيناتهم، يصلوا ويحافظوا على الجماعة، ويبعدوا عن الفرق الضالة والبدع والخرافات، ويبعدوا عن الفتنة، ويردوا بالهم من الأعداء، خاصة في اليوتيوب والإنترنت، خاصة من اليهود. اليهود راهم يديروا دائما الفتنة بين المسلمين، كما راهم يديروا الفتنة بين الدول. قلت لكم يجي زعما واحد مغربي يبدا يشوف الجزائر ويدير الإعلان تاع الجزائر من الضوء، ومن بعد يجي واحد جزائري يبدا يصب مغربي، بعد مغربي يصب مصري، مصري يصب أردني، أردني يصب فلسطيني، هادو 99% اليهود راهم يديروها. ردوا بالكم طيحوا في البقال، حتى وتشوف واحد يسب ما تردش عليه، خليه يموت، ما تردش عليه يروح، أما أنت كي ترد عليه يزيد لك. ونبعدوا على هذا السب والشتم، وحنا رانا حابين نتوحدوا ماشي نتفرقوا، نديروا حرب بين الخاوة، واليهود دايرين بين التيه، نردوا بالنا من هذه الأمور. شيخ كاين سؤال: إذا مات من لا يصلي ويسب الدين، عندما؟ إذا مات من لا يصلي ويسب الدين هل نصلي عليه وهل يتفق المقام؟ نعم، إذا تعرف واحد يسب الدين وما تابش كي يجيبوه باش يصليوا عليه، انت ما تصليش عليه، انت وحدك ما تقولش للناس، ما تقولش يا خرج، لا، خليهم هم بنيتهم، انت على بالك باللي هذا على بالك باللي يسب الدين يسب ربي في النهار 20 مرة وما يتوبش، هذا كي يجيبوه يصلي انت خرج غير سكين هكذا صوصين، شو راك حتوضى؟ أما بعض الشباب شو يديروا؟ يدير إعلان أيها الناس لا تصلوا عليه، لا، هذه مهمة العلماء، العالم يعرف كيفاش يعمل، مش ما يديروش فتنة، هذا هو. ندعو لخوتنا فلسطين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، يا حبيبي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم يا رب كل إخواننا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم كن للمظلومين يا رب العالمين، اللهم احفظهم يا رب ونجهم من العذاب الأمين. اللهم كن لإخواننا يا رب المظلومين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم خائفون فأمنهم، وإنهم مشردون فآويهم، وإنهم مرضى يا رب فشفهم. يا رب احمهم بحمايتك وحنانك ورحمتك وفضلك وشفائك وعافيتك يا رب يا حنان يا منان، أنت رحيم يا رب العالمين، ارحمهم يا رب. نحن نأكل ونشرب وهم محرومون، يا رب كلهم، يا رب كلهم، يا رب كلهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق المسلمين لإعانتهم بالقول والعمل والمال والنفس يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم، اللهم اهزمهم يا رب العالمين. يا رب فرحنا بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من يعين اليهود دمر بلدانهم، أنزل عليهم النجاعات والاضطرابات والخوف والحروب الأهلية، ونجي المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.